رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد تبيت يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كثير من الناس اعتاد أن يخشع في أماكن معينة من الصلاة. إذا كان سيخشع فإنه غالبا سيخشع في موضعين أو ثلاثة، يعني في السجود أو في قراءة بعض السور بعد الفاتحة، أحيانا في صلاة الوتر عند الدعاء. أما باقي الصلاة فإنه يؤديها لأنها جزء من الصلاة، ولكنه لا يحس بشيء. هذه خسارة والله، لأن في الصلاة كثيرا من الكنوز التي تحتوي على أسباب متنوعة للتدبر والتفكر، لكننا نغفل عنها. وليس ذلك لشيء، إلا لأننا في الحقيقة لا نعرف ماذا تعني هذه الألفاظ، ولا نستشعر ما تدل عليه هذه الأفعال، وليس بيننا وبين الخشوع فيها إلا معرفة أسرارها. فلو تأملناها بنظرة صحيحة لظهر لنا باب جديد من الخشوع والتدبر. ما رأيكم؟ ما رأيكم أن نذوق أماكن جديدة في الصلاة طالما مرت علينا بلا خشوع؟ فلنذوقها، تابعونا. يا الله يا الله يا الله يا الله. قد ذكرنا بداية الدخول على الله تعالى في الحلقة الماضية، واليوم من المفروض أن نتكلم عن الفاتحة. أما شرحها وتفصيلها فقد اكتفيت به في الجزء الأول من هذا البرنامج، كيف تتلذذ بالصلاة، فلا أحتاج أن أعيدها حيث أن قد أفردنا لكل آية حلقة كاملة. ولكني أحب أن أذكر بأن الفاتحة في الصلاة ركن، وقراءة أي سورة أخرى يعتبر مستحبة من المستحبات، والخشوع في الأركان أفضل من الخشوع في المستحبات، كما أن الخشوع في صلاة الفريضة أفضل من الخشوع في صلاة النافلة، فاحرص على ذلك. أعرف أحدهم يقول: والله إني في أغلب صلواتي أخشع أثناء الفاتحة أكثر من خشوعي أثناء قراءة السورة الأخرى. أما السابقون فقد ضربوا لذلك أروع الأمثلة. مزاحم يقول: صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ إياك نعبد وإياك نستعين بكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد فقرأ الفاتحة من بدايتها. يقول محمد بن عوف: رأيت أحمد بن أبي الحواري لما صلى العتمة، يعني العشاء، يقول قام يصلي، يعني تنفل قيام ليل، فاستفتح بالحمد لله رب العالمين إلى أن بلغ إياك نعبد وإياك نستعين، قال فأخذ يبكي، فطفت الحائط كله ثم رجعت فإذا هو لا يجاوزها، إياك نعبد وإياك نستعين، ويبكي، فلم يزل يرددها حتى الصباح. لماذا قراءة القرآن تكون في حال الوقوف والقيام بالصلاة؟ ألم يرد عليك هذا السؤال؟ لماذا لا تكون قراءة القرآن في الركوع أو السجود؟ أبدا، الركوع والسجود لا يقرأ فيه القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. طيب، ما الحكمة في ذلك؟ ابن القيم له كلمة جميلة في كتابه شفاء العليل، يقول: ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن، لأنه كلام الله، قال: لما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال الإنسان، وهي هيئة القيام، أشرف هيئة للإنسان إذا كان واقفا، قال: وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائما على أحسن هيئة. فمن عرف هذا فعليه أن يوقر كلام الله تعالى وأن يعطيه حظه اللائق به من التدبر والخشوع. أما الذي يقرأ القرآن ولا يحس بشيء تجاهه، هذه صعبة، يعني كما أنه لا يحس بأي مشاعر تجاه الصحيفة أو المجلة عندما يقرأها، فكذلك هو أثناء الصلاة لا يحس بشيء تجاه هذا الكلام. والله كنت أبحث عن سر تدبر القرآن فترة من الزمن، ثم وجدته في عبارة رائعة لابن القيم، يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك وأحضره حضور من يخاطبه ربه. من يخاطبه ربه، يعني كأنك الآن تسمع كلام ربك وهو يوجه الكلام إليك، تعبد الله كأنك تراه. فإذا قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا ركزت سمعك وأنت تنتظر ماذا يريد الله مني، ماذا تريد مني يا ربي كي أفعله؟ إذا مرت بآية فيها رحمة فرحت أن الله قالها لك، لأنك ترجو منه أن تكون من أهلها. إذا مرت بآية وعيد خفت أن يصيبك شيء منها. أما إذا مرت بآيات صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله زاد حبك له، لأنه الآن يعرفك بنفسه وبذاته العلية. يقول ابن القيم: القرآن كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده. فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر من النفوس كما يذوب الملح في الماء. وتارة يتجلى في صفات الجمال، كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال، أفعاله سبحانه وأسماء وصفاته، فيصبح فؤاد العبد فارغا إلا من محبة ربه. أما إذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، انبسط أمله، قوي طمعه بالجنة. أما إذا تجلى سبحانه بصفات العدل في القرآن والانتقام بأن ذكر الغضب والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت شهوتها. طيب إذا سألك أحدهم لماذا نحس بالراحة عند سماع القرآن؟ إيه والله فعلا لماذا يعني؟ ما ستجيبه؟ هذه سهلة ولكن بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله يا الله. لماذا نحس بالراحة عند سماع القرآن؟ أخواني الكرام أخواتي الكريمات، الصدق يطمئن إليه قلب السامع. أنت أحيانا تستمع إلى أحد فترتاح له لأنك تحس أنه مخلص وأنه صادق، فترتاح للكلام معه وترتاح للتعامل معه، كل هذا بسبب إحساسك بصدقه. بالمقابل الكذب يورث في النفوس الارتياب والاضطراب، فالنفوس لا إراديا تنفر من الكاذب وترتاح للصادق. ربنا تعالى هو أصدق من تكلم، قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لهذا إذا استمعت إلى كلامه فإنك تطمئن ترتاح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن العجب أن الإنسان في التراويح وقيام الليل أو حتى في الصلوات العادية يبقى في الصلاة يستمع القرآن ربما نص ساعة أو ساعة، وبعد أن تنتهي الصلاة أمسكه واسأله سؤالا، قل له: كنت تستمع لكلام الله قبل قليل، طيب بماذا أمرك الله؟ يقول: لا أدري. يقول: طيب عن ماذا حذرك الله؟ يقول: ما أعرف. يقول: طيب على الأقل أخبرنا عن قصة أو موعظة مرت عليك. يقول: والله ما أدري، يعني ربما مررنا على قصة موسى أو آدم. بالله عليكم، هل نحن نقرأ الصحف والمجلات بهذه الطريقة؟ لا والله، بل حتى لو وجدنا خبرا بالخط العريض في الصحيفة الصفحة الأولى وفيه كلمة لا نعرف معناها لا نصبر، فإن لا نصبر حتى نقرأ المحتوى كله لنعرف معناها. القرآن باب أولى. في كل صلاة يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، ما معنى الصمد؟ لا يعرف. ما معنى برب الفلق؟ ما يعرف. غاسق إذا وقب؟ حتى أنه لم يخطر بباله أن يفتح تفسيرا ميسرا أصلا. إن هذا القرآن قد أتانا من الله، من الله. أرجوكم تابعوا معي هذا المشهد. يا الله يا الله. عندما تصلك رسالة فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف المرسل. وإذا عرفته أصبحت الرسالة تخصك أكثر. وكلما كان المرسل غاليا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر. فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل؟ رسالة الله إلي. يا الله يا الله يا الله يا الله، والله أحلى رسالة، ولهذا الذي يحب رسالة ربه يفرح بقراءتها، فيحبه ربه لأنه أحب رسالته. فتدبر القرآن إلى أن تنتهي من القراءة، فإذا انتهيت من قراءة السورة في الركعة فاسكت سكتة بسيطة قبل الركوع، مقدار ما يرجع إليك النفس تقريبا، ثم بعد ذلك اركع. أما الركوع هذا الركن الذي قل ما ينتبه إليه من الناس، ولو تدبر الواحد منا الركوع لعرف مذاقه، والله أغلب المصلين لا يستشعر معانيه الجميلة. أذكر مرة من المرات أنه اشتكى إلي أحد المقربين يقول أنا أخشع في كثير من المواطن لكن الركوع لا أحس فيه بشيء. يقول فلما عرفت كل هذه المعاني أصبح الركوع في لساني كالحلوى اللذيذة. له معاني الركوع. مرة من المرات ألقيت دورة في كيف تتلذذ بالصلاة، ووزعنا استبيانا، فشاركت إحدى الأخوات وقالت أصبحت لا أشبع من سبحان ربي العظيم، تكرر سبحان ربي العظيم. أو أعرف آخر بعد أن عرف هذا السر أصبح إذا ركع يطيل الركوع، يطيله. ما رأيكم أن نفتح هذا السر؟ انتبه معي، المسألة دقيقة ويجب أن نعلم أمور. أولا، كل إنسان له رغباته، له حاجاته، حاجات يومية لا بد أن يشبعها، فإذا أشبعها ارتاح وسكنت نفسه. حاجات مثلاً أن يكون مع أبنائه، مثلاً أن يكون مع أسرته لفترة من اليوم، حتى أنه يريد هذه الحاجة لو دخل وجد أبنائه نائمين يدخل عليهم في غرفهم ويقبلهم وهم نيام. لماذا؟ عنده حاجة يريد أن يشبعها، حاجة لأن يكون محبوباً فيرغب في كل يوم أن يسمع كلمة طيبة من أحدهم، حاجة لأن يجلس لوحده أحياناً، حاجة لأن يكون أحد ينتظره في المنزل ويشتاق إليه. حاجات، إنها حاجات، يرتاح فقط إذا أشبع هذه الحاجات. فلربما يجد نفسه يوم من الأيام متوترا متضايقا، يتضايق لأتفه الأسباب، يغضب بسرعة ولا يدري لماذا. السبب أخي الكريم أن هناك حاجة من تلك الحاجات لم تشبعها. طيب السؤال هنا، أتدري ما هي أعظم حاجة عندك؟ أتدري ما هي أعطش رغبة في روحك؟ إنها حاجتك للعبادة. أنت تحتاج في كل يوم أن تشبع من عبادة إلهك، تحتاج أن تتذلل. ولو كان الإنسان من كان من عظيم أو شريف أو كبير بين الناس فإنه يحتاج أن يتذلل. ولما كان الناس يأنفون من التذلل لبعضهم البعض صرفوا حاجة العبادة هذه إلى ما حولهم المخلوقات، صاروا يعبدون أي شيء ليشبعوا هذه الحاجة، عبدوا أشياء كثيرة ليشبعوا هذه الرغبة، عبدوا أحجار، عبدوا أشجار، الشمس، القمر، حتى أنهم اخترعوا أشياء غير موجودة عبدوها، تنين، آلهة الإغريق هذه. لقد احتاجوا بشدة إلى أن يعبدوا شيئا، وأنت ربنا هداك إليه وأعطاك الصلاة لترتوي من العبادة الحقيقية. لهذا إذا ركعت فأشبع نفسك تماما حتى ترتوي. أنت في الركوع إذا استشعرت شيئا من هذا لا شك أنه سيصبح للركوع طعم آخر. أشبع نفسك من العبادة في الركوع، قل سبحان ربي، لاحظ كلمة ربي، يعني الله هو الذي رباني تربية لا تشبهها تربية. انظر كيف أن البعض يدافع عن من يحب، أنت كذلك تقول سبحان ربي، يعني أنزه ربي، هذا ربي ما أرضى عليه، ما أرضى أن يمسه أحد بكلمة ولا بلفظة. في كل يوم أسبحه أقول سبحان ربي. والرب هو السيد المطاع الرازق المتكفل، مثل ما أن الأسرة متكفلا يحضر حاجاتها يسمى رب الأسرة، فأنت ربي الذي تتكفل بي لتعطيني حاجاتي، تعطيني آمالي منك، والتي سأذكرها بعد قليل، سأطلب منك الآن بعد قليل في السجود، أنت ربي. تستشعر كأن قلبك يقول له أنت العظيم، أنت العظيم. وذلك باستخدام الألفاظ النبوية التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع، تقول سبحان ربي العظيم. ومن عرف الله عظم الله بقلبه، فكأنما امتلأ القلب محبة بالله امتلأ تعظيما، حتى أن القلب لا يصل إلى أن يعظم كل شيء يحبه الله. ألم تسمع إلى قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن القيم: والأدب في الركوع أن يستوي ويعظم الله تعالى حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه، ويتضاءل ويتصاغر في نفسه، يعني الراكع يتصاغر حتى يكون أقل من الهباء، أقل حتى من الغبار. أخي، يجب أن تشبع من هذه الرغبة، ولن يشبع منها أحد إلا مع ربنا سبحانه جل في علاه، ولن يرتوي أحد من هذه الحاجة تماما إلا في صلاتنا هذه التي هي حقا عبادة. والركوع فيه تذلل عجيب لله عز وجل، ولهذا كان السلف يطيلون هذا الركن، يطيلونه شديدا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في قيامه ما يقارب 5 أجزاء، ثم يركع ركوعا مدته قريبة من مدة ذلك القيام، 5 أجزاء. هذا مسلم مكي يقول: ركع ابن الزبير يوما ركعة فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه. لكن كيف هو الركوع الصحيح؟ نريد أن نراه مصورا كما تعودنا، نريد أن نراه بالصورة. نعم، سأريكم بالصوت والصورة صفة ركوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذاك الركوع الجميل، لكن في الحلقة القادمة. تابعونا. يا الله يا الله رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة، وودعت في الصلوات حياة الروح وسبب السكينة، نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد. تبيت يا قرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.